أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة الله التي غضبت في عبادي ومن هبذات الشياطين وأن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الفرائض وفي الصنفين 12 سورة، لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الأخرى، ثم كل إما أن يتداخل أو يتوافق أو يتباين أو يتماثل. قال: إما في انكسار السهام على الصنفين 12 صورة من ضرب 3 في 4، لأن كل صنف منهما إما أن يوافق سهامه، هذا صنف، أي يوافق رؤوس كل صنف سهامه، بأن يكون بين رؤوس كل صنف منهما وبين سهامه موافقة، ما سبق أنها موافقة ولا مباينة، بالربوع أو الثلث، فيرد إلى وفقه، الرد إلى وفقه، أو يبينها، يبين رؤوس كل صنف سهامه، أو يوافق أحدهما سهامه، ويبين الآخر سهامه، يعني أن يكون أحدهما موافقا لسهامه والآخر مباينا لسهامه، فهذه 3 صور. ثم كل من هذه 3 إما أن يتداخل، يعني الأصناف هذو، إما أن يتداخل بأن يكون أحدهما داخلا في الآخر، كما 2 في 4 أو داخلا 2 في 4، فيكتفى بالأكثر منهما فيضرب في أصل النسلة، أو يتوافق الأصناف الصنفين يتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر، كأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أو من التوافق النصف، أو يتباينا كثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب، هذا متباين 3 و4، فيضرب أحدهما في كامل الآخر، ثم الحاصل في أصل النسل، أو يتماثلا كأثنين واثنين، نكتفوا بأحد الاثنين. ثم شرع في بيان حقيقة كل من الأمور الأربعة المتقدمة، فقال: قال رحمه الله: في التداخل أن يفني أحدهما الآخر أو لا. هذه هي القصة، يعني التداخل، التداخل أن يفني، أي ذو أن يفني أحدهما الآخر، مثلا كما الربعة واثنين، سلط 2 على الربعة، أي يعني تفنيها في 2 مرات، أي التداخل أن يفني، ذو أن يفني أحدهما الآخر، وإلا فحقيقة التداخل كون أحدهما العددين داخل الآخر، أي مندرجا تحته، وما ذكره المصنف علامته، أي من علامته وضابطه، أن يفني الأقل منهما الأكثر، الأقل يفني الأكثر وما يبقاش بعده، ما يبقاش واحد، أن يفني الأقل منهما الأكثر في 2 مرات أو أكثر، كأثنين مع 4، هاي تفنيها في 2 مرات، والستة والثمانية، سلط 6 مثلا على 8، لأن الاثنين يفنيان 4 في 2، والستة في 3 مرات، أي والثمانية في 4، والعشرة في 5 مرات، وكذا 3 مع 6، أو 3 مع 6 كي تسلط 3 على 6 في 2 مرات، أي أو 9، أي 3 على 9 تفنيها في 3 مرات، أو الاثنى عشر أي في أربع مرات، وكذا الأربع مع ثمانية صلاة الربعة على اثنين أي ثمانية تثنيها مرتين، هي مرتين أربعة مع ثمانية والاثنى عشر ثلاث مرات، وإنما يعتبر تدخل في الصنفين، يعني في الصنفين ليش في السهام، تدخل يكون في الأصناف. وأما في السهام مع رؤوس الصنف فما ذكر من باب التوافق بالنصف أو الثلث أو الربع كما علم فيما قدمه المصنف، يعني ثم ما بين الصنف وسهامه نضرب به نظرين، الموافقة والمباينة، فرق ما بين الصنف وسهامه. وما نقوله أولى أنه بحيث لم يبقى شيء أقل من المبني، كما في الاثنين مع الثلاثة، اثنين مع الثلاثة أو يبقى واحد، فإنه يبقى واحد، وكما في الأربعة مع الستة وش يبقى، يبقى اثنين، أو مع السبعة إنه يبقى ثلاثة. وليس معناه أول مرة فين فقط، وإلا لم يشمل الصورة من صور التداخل، أو معناه في التصفيق الأول ولم تعدده. قال وإن بقي وإلا فإن بقي واحد فمتباين. أيوة كل صلاة الصف للصنف يفني في مرة ونثنين ونثنين ثلاثة ونثنين، وإذا كان صلط أو يبقى واحد وإلا يحصل الإفناء، أولا بأن يبقى بعد تسليط الأقل على الأكثر عدد أقل من العدد المفني، فإن بقي من الأكثر واحد يسلط لبعضهم بعض ويبقى واحد، أنا وش نقوله تباين، تباين متباين، كأثنين مع الخمسة سلط اثنين الخمسة إفناء في مرتين ويبقى واحد، صح. أو السبعة الاثنين سلط يبقى دائما واحد، وكالخمسة مع الستة يبقى واحد، أو مع الأحد عشر أي دائما يبقى واحد. قال وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا، وإلا يبقى كل واحد بل يبقى أكثر، ما يبقاش واحد، كان يبقى واحد يقول تبين، ولكن إذا بقى أكثر فالموافقة، بل بقي أكثر فالموافقة، وتكون بنسبة مفرد هوائي للعدد المفني بضم الميم وكسر النون آخرا، كالأربعة والستة صلت الأربعة على الستة يبقوا اثنين، فإن صلت الأربعة على الستة يفضل اثنان، هذو كل اثنين أرجع صلتهم على الأربعة تفني ما في مرتين، فالعدد المفني آخرا اثنان، ونسبة المفرد الهوائي لهما وش يسمى النصف. أيوة فتكون الموافقة بين الأربعة والستة بالنصف، دائما كنت تلقى الربعة والستة توافق بالنصف، وكالتسعة والاثنى عشر كنت صلى التسعة على الاثنى عشر وش يبقى ثلاثة، فإذا صلى التسعة على الاثنى عشر يبقى ثلاثة، فصلتها على التسعة فتفنيها في ثلاث مرات فالعدد المفني آخرا ثلاثة، ثلاثة. ونسبة مفرد هوائي للثلاثة ثلث، ثلاثة يعتبر ثلث، فبينهما موافقة بالثلث لا بين التسعة ولا الاثناش، وكذا التسعة مع الخمسة عشر فلط التسعة خمسة عشر شحال يبقى؟ عشر، لأنك إذا صليت تسعة على الخمسة عشر يبقى ستة، توصلت على التسعة يفضل ثلاثة، توصلت الثلاثة على الستة فتفنيها بمرتين، أنا العدد المفني شحال؟ آخرا ثلاثة، ونسبة مفرد هوائي له ثلث. فالموافقة حينئذ بين التسعة والخمسة عشر بالثلث، وبين الثمانية والاثني عشر ثمانية واثنطاش تسلط عليها، فهل يبقى توافق بالربوع؟ لأنك إذا صلت الثمانية على الاثنى عشر بقية أربعة، ترجع تسلط على الثمانية تفنيها لمرتين، في المفني أخيرا أربعة أربعة أربعة. ونسبة مفرد هوائي للأربعة ربع، وبين الثمانية والعشرة صلت الثمانية على العشرة تفنيها في مرة واحدة ويبقى اثنين، أرجع اثنين هذوك صلت الثمانية صح، موافقة بالنص هنا تكون، لأنك إذا صلت ثمانية على العشرة يبقى اثنين، فإذا صلتهما على ثمانية أفنتها في أربع مرات، فالمفني أخيرا اثنان، ونسبة المفرد هوائي لهما نصف، وهكذا. وهذا كما يجري في العدد المنطقي يجري في الاسم في الأصل، الأصل في الاثنان، في الاثنان والعشرون إن عشيت وافق الثلاثة والثلاثين بجزء من أحد عشر جزءا، لأنك إذا صلت الاثنين والعشرين على الثلاثة والثلاثين يفضل صلت عليها يفضل أحد عشر، تصلت هذه الأحداش على الاثنين والعشرين تفنيها في مرتين، في العدد المفني أخيرا أحد عشر، ونسبة الواحد الهوائي لها جزء من أحد عشر جزءا، هذا يسموه العدد الأصل. وأما الثمانية مع الستة عشر صلت الثمانية الستة عشر أي صح، أو مع الأربعة والعشرين أو مع الاثنين والثلاثين، فتداخل تداخل يعني ثمانية داخل فتداخل، لأن ثمانية تفني ما ذكر أولا بحيث لم يبقى عدد بعد التصليط الأول كما مرة، فإن بقي من المفني آخرا واحدا فبينهما تباين، كما في سبعة مع تسعة فيبقى واحد، فإنك إذا صلت السبعة للتسعة يبقى اثنان، تصليطهما على السبعة يبقى واحد، فبينهما تباين. ولما فرغ من بيان قسمة فريضة شرع في بيان قسمة تلك المعلومة القدر كلها، واقتصر تبعا لابن الحاج على طريقتين أشار لأولاهما بقوله قال ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة، أي ولكل من التركة نصيب من التركة بنسبة حظه، أنت السدوس أعطيني السدوس أنت ثم أعطيني ثم هكذا من المسألة، فإن كان حظه من المسألة ربعها أقسم المال هذاك على أربعة واعتبر حقه، إذا كان عنده سدوس أقسم المال كل على ستة واعتبر هذاك، وهكذا كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة ربعها، وهكذا. قال ابن الحجب وهذه هي أقرب الطرق سهلة هذه، يعني المال هذاك خلعه 100 مليون، هذا صاحب السدوس أقسم المال على ستة، وصاحب الربع أقسم المال 100 مليون هذيك على ربعة، ايوه ايوه، والمال دائما قسموه صاحب الفرض اقسم له المال كله الان، اي باش نقول راني نقص من هذاك نعطي له غير التالي، ولكل من التركة بالنسبة حظه بالمسألة، فإن كان حظه بالمسألة ربعها كالزوج عند وجود الفرع والوالد أو الزوجة عند عدمه يعطي من التركة ربعها، وهكذا من ابن الحجب وهذه أقرب الطرق. قال المصنف تبع لابن عبد السلام إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت سهام فريضة، وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة قليل على الكثير. وأسهل الثانية بقضيها، هذه طريقة ثانية، هي الأولى أسهل. قال أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة 20 فالثلاثة من الثمانية 40 فيأخذ 7.5. أو تقسم التركة على ما، على السهم الذي صحت منه المسألة، وذكر مثالا صالحا للطريقتين، قال كزوجين وأم وأخت. الزوج لها نص والأم لها ثلث والأخت لها نص، فلا المسألة منين نديرها؟ صح صح. الزوج لها يديرها نصفها وتعود، الزوج لها ثلاثة والأم لها اثنين خمسة والأخت لها النصف تاع ستة، هاي عالت الثمانية. تعملها للزوج النصف كالأخت وللأم الثلث فأصلها من 6 وتعود لـ8. للزوج ثلاثة كالأخت وللتركة، والتركة 20 دينار مثلا، وهما هذا المسائل هنا دينار مثلا، فالثلاثة من 8.5 لنقصه على النصف، خمس العول هذا هو اللي لنقصه على النصف، يعني الزوج أو ما يديش النصف كامل لأن المسألة عالت العول، يعني كي الخبزة كنا دارينا على 6 ولكن كي عادوا الجماعة ياسر درناها على 8. صح، صاحب النصف هذا على طول هو على حسب 8، ما زادته 6 بمثل ثلثها، وللأم من 8 نعطوها الربع تاع 20 الذي حصل لها من الثلث، فيأخذ الزوج من 20 وربعها، الربع تاع 20 5 وثمنها ثمن اثنين ونصف، فيكون مجموع ما أخذ 7، يأخذ 7 من 20 ونصفا 7.5 وهو ربعها وثمنها، والأخت كذلك كيف كيف هي والزوجة ثاني عندها النصف، وللأم ربعها 5، وهكذا على الطريقة الأولى. وأما على الثانية فتقسيم 20 على ما صحت منه النسلة بعولها وهي 8، فيخرج جزء السهم 2 ونصفا، فللزوج 3.8 يأخذها مضروبة في 2 ونصف في 7.5، وللأم 2.8 تأخذها مضروبين في 2.5 بـ5. ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر كلها أخذ يبين العمل فيما إذا جهل بعضها، وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة، فقال وإن أخذ أحدهم الورر عرضا من العروض بين التركة، قال أنا أنت هذاك الفراش والله عندك الحاجة، أننا نقوموا له هذا كل شيء لا تدعيه وش يسوى، أنني تركها قبل أن يقوم، وكان فيها عرض وعين معلومة القدر 20 دينار فأخذه بسهمه، أي في نظير ما يخصه من غير تعيين لقيمته، وأخذ باقيهم العين ولا حاجة لقوله فأخذه. وأردت أيه القاسم معرفة قيمته، يعني العرض المجهول القيمة قبل القسم، والمراد القيمة التي وقع عليها الرضا بينهم قال هذا الشيء راه يسوى كذا وكذا لا قيمته في الأسواق، فاجعل المسألة سهام غير الأخذ، هذاك اللي يخضع الأرض ما تلبلوش غير، فاجعل المسألة غير سهام الأخذ بأن تسقط سهامه منها وتجعل القسمة على الباقي، ثم اجعل لسهامه أي الأخذ من تلك النسبة زيدها الخارجة من القسمة، فما حصل فهو قيمة العرض. فإذا أخذ الزوج في المثال المتقدم العرض فأسقط نصيبه من ثمانية، يبقى خمسة نصيب الأخت، ثلاثة ونصيب الأم اثنان، فأقسم العشرين دينار على خمسة، أقسم العشرين دينار على خمسة، يخرج لكل سهم منها أربعة، هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة، ونصيب الزوج ثلاثة لثمانية تضرب في جزء السهم اثني عشر، وذلك قيمة العرض، فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين بالعرض. وكذا لو أخذته الأخت، فإن أخذته الأم أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية، يبقى ستة، هذه الستة تقسم عليها العشرين، يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث، هي جزء السهم تضرب في سهميها يخرج ستة وثلثان، هي قيمة العرض، والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان. قال فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم. فإن زاد أخذ العرض اللي أخذ العرض هذاك خمسة، إن زاد خمسة من عندي قال أنا عندي العرض هذا ونزيدكم خمسة، ديروها من عند التركة نتاعكم، ليأخذ العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها، فزدها أي الخمسة على العشرين تصير خمسة وعشرين، 25 هذه الورثة اللي ما داوش، ثم أقسم الخمسة والعشرين على سهامي غير الأخذ في الأخذ كدا، ثم اجعل لسهامي تلك النسبة، فإذا كان الأخذ للعرض أو الدافع للخمسة هو الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام سهام الأخت والأم، يخرج لكل منهم خمسة، هي جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاثة في خمسة عشر، يزاد عليها الخمسة المدفوعة، يكون الحاصل عشرين، هي قيمة العرض، وهي تضم العشرين المتروكة، تكون التركة أربعين والأخت مثل الزوج كذلك. فلو دفعت الخمسة الأم أنا قسمت الخمسة والعشرين على ستة سهام، الزوج لها النص والأخت لها النص، يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهم الأم في ثمانية وثلث، هي مناب الأم، فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا، فإن زدت خمسة على ما يجب للأم كان ذلك قيمة العرض وهو ثلاثة عشر وثلث. ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بالله رب العالمين.